إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فينبغي على المسلم أن يشاهد منة الله رب العالمين عليه أن بلغهم هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الأجور والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه فيقول أتاكم رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم أجرها فقد حرم. فالحمد لله رب العالمين الذي بلغنا هذا الشهر العظيم فقد حرمه غيرنا فقد حرمه غيرنا فلله الحمد والمنة. وعليك يا عبد الله مع مشاهدة منة الله عليك أن بلغك هذا الشهر أن تدخل هذا الشهر من باب الذل والافتقار والانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. فهو أعظم باب تدخل منه لقبول أعمالك أن تنكسر وتخضع لله رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكل منا يحتاج إلى أن يحرص على ما ينفعه وليعلم أن هذا الشهر قصير ولا يحتمل التقصير. هذا الشهر العظيم شهر قصير أياما معدودات ولا تحتمل التقصير. فعلى كل مسلم أن يحرص على ما ينفعه في هذا الشهر وليحرص على أن يتجنب الملهيات التي تصده عن ذكر الله رب العالمين. فإن العبد ينتفع بالشيء إذا أقبل عليه. فكان هناك تلميذا للإمام مالك في مجلس الحديث والإمام مالك يحدث الناس فسمعوا بقدوم ثيم إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يروا الفيل من قبل. فقام الناس عن الإمام مالك ليروا الفيل فالمدينة ليس فيها أفيال فخرجوا ليروا هذا الفيل ولا وما ثم إلفاز ولا غير ذلك. فهم لم يروا الفيل فقاموا عن الإمام مالك وهو يحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجلا واحدا هو يحيى ابن يحيى الليثي جلس ولم يقم لرؤية الفيل. فقال الإمام مالك له فقال الإمام مالك له: لم لم تقم؟ أرأيت الفيل من قبل؟ فقال: إنما جئت إلى المدينة لأرى مالكا لا لأرى الفيل. فكانت روايته هي المعتمدة في موطأ الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك، لأنه عرف هو لماذا أتى إلى المدينة، ليحصل علم مالك رحمة الله عليه. وغيره انشغل بالفيل كما ينشغل كثير من المسلمين الآن بالمسلسلات وبالمباريات في هذا الشهر الكريم الذي هو ما أن يدخل حتى يوافينا بالانسلاخ والرحيل. فاحذر الفيلة يا عبد الله، فالفيلة كثيرة التي تصد وتلهي وتلهي عن ذكر الله رب العالمين وعن ما ينفع المسلم في دينه ودنياه. فاحذر، فالملهيات كثيرة ومن أكثرها وسائل التواصل، فاحذر. فهذا أيضا من الأفيال الذي يأكل الوقت ولا يشعر العبد أن عمره إنما هو دقائق وساعات وسينتهي، وكلما مر يوم مر بعضه. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله رب العالمين ولا تعجز، وقلل ورشد استخدامك لوسائل التواصل، فإنها لن تجعلك تتدبر كتاب ربك. إذا أردت أن تقرأ في المصحف يشغلك الهاتف وتشغلك وسائل التواصل، فكيف ستقرأ وكيف ستختم القرآن مرات ومرات في هذا الشهر المبارك الذي ينبغي علينا أن نستعين بالله فيه على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. والآية التي تتحدث عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هي في سياق آيات الصيام ليدلك هذا على أن الصيام من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم. والصائم يدعو ربه في كل أحيانه، وليس الأمر قاصراً قبل الإفطار، ولكن الصائم في يومه كله دعاؤه مستجاب ويتأكد عند الإفطار، لأنه عند الإفطار قد جاع جوعاً شديداً وضمئ لله رب العالمين وترك الشهوة والطعام، فيتعلق قلبه بالله رب العالمين وينكسر. وهذا هو سر إجابة الدعاء، وهذا هو سر عدم استجابة الدعاء لكثير منا، لأننا ندعو بقلوب لاهية، فكيف يستجاب من قلب لاه غافل عن الله رب العالمين، يدعو وهو ليس منكسرا وهو ليس خاضعا بين يدي الله، كيف يستجاب؟ فإذا كان قبيل الإفطار انكسر العبد وعرف ضعف نفسه وعرف حاجته إلى نعمة ربه، فانكسر بين يدي الله رب العالمين ورفع كف الضراعة ودعا ربه ويتأكد هذا. اجتمع لك في هذا اليوم من الخير العظيم، فأنت صائم وأنت في آخر ليلة من يوم الجمعة، في آخر اليوم بين العصر والمغرب في يوم الجمعة، الدعاء مستجاب على الراجح من أقوال أهل العلم من أن ساعة الإجابة هي بين العصر والمغرب، التمسوها في آخر ساعة في يوم الجمعة. هذا من مواطن إجابة الدعاء. وأنت صائم وأنت منكسر وأنت خاضع لله رب العالمين مقبل عليه، فإن هذا يوجب إجابة دعائك بفضل الله رب العالمين لا يوجب على الله، ولكن من أسباب إجابة الدعاء أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله رب العالمين يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، وإذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه لمعاينة الأجر. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. فعبد يجوع نفسه لله رب العالمين، ثم هو بعد ذلك يشتم هذا ويسب هذا ويجهل على هذا ويغتاب هذا ويسعى بالنميمة بين الناس ويسعى ويقول قبل الزور والعياذ بالله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن الغاية العظمى من الصيام هي تحقيق تقوى الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الغاية من الصيام: أن تحقق تقوى الله رب العالمين، أن تسعى في جهاد نفسك لإصلاحها، وتعلم أن الله رب العالمين غني عن عذابك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فأنت تجوع نفسك وتعطشها فاترك المعاصي، فهذا هو الأصل، فهذا هو الأصل. وعليك أن تحقق تقوى الله، فإن التقوى هي الغاية من فرض الصيام على هذه الأمة المرحومة المباركة. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقبل بقلوبنا عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمد الحمد، والشكر لله تواليا وذكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقا وبرا. أما بعد، فعلى المسلم أن يكثر من قراءة القرآن في شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وإنما شرع الصيام في هذا الشهر العظيم لكون القرآن نزل فيه، فهو شهر عظيم يشاهد فيه المسلم قدرة الله رب العالمين، معاني عظيمة في هذا الشهر العظيم يشاهد فيه قدرة الله، وكيف أن المسلمين يمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، ولا يجوز لأحد أن يتقدم بطعام أو شراب أو شهوة في يوم صومه، فيشاهد قدرة الله رب العالمين. فأي قوة في العالم تستطيع أن تجمع الناس في أقطار الأرض على أمر واحد دون رقيب، دون رقيب مادي، ولكن المؤمن يعلم أن عليه رقيبا، فهو يؤمن بالغيب ويؤمن أن الله مطلع عليه، فيعلم أن الله يراقبه، فيدخل في عبادة الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي قوة هذه التي تجعل المسلمين يصومون ولا أحد مطلع عليهم إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. قدرة عظيمة ومنة عظيمة يمتن الله رب العالمين بها على المسلمين. نعمة الصيام شهر معين يصومه الناس على الفرضية من قبل رب العالمين، جبل معين يقف الناس عليه في يوم معين. من الذي جمع هؤلاء على هذا الجبل؟ وبعد الحج جبل عرفات، بعد الحج هو جبل، لكن من النسك في الحج ان يقف الحجيج بعرفه. فمن الذي اوقفهم ومن الذي جمعهم على في هذا المكان وفي هذا الوقت؟ وهل يبلغ احد ان يقدم عرفه يوما او يؤخره يوما؟ وهل يبلغ احد على ان يقدم رمضان يوما او يؤخره يوما؟ انما هي قدره رب العالمين سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل. فرسول الله اجود بالخير من الريح المرسله. فالصائم الصيام يعلمه الجود والكرم والإنفاق، فهنيئا لمن أنفق ماله لله رب العالمين، فهنيئا لمن أنفق على المسلمين وتصدق من ماله على المسلمين. وكان هذا من هدي السلف في هذا الشهر العظيم، أنهم كانوا يكفون الفقير شدة المؤونة فينفقون في هذا الشهر العظيم. فهنيئا لك إذا أنفقت يا عبد الله على قدرك، فرب درهم سبق ألف درهم. فتنظر أنت للخمسين جنيها التي تتصدق بها وأنت تستقلها، لكن هذا جهد مضل قد تسبق آلافا مؤلفة من الأموال، لأنك أنفقتها لله رب العالمين وقلبك متعلق بها لأنك تحتاج إلى مثلها. فإذا أنفقتها دل ذلك على جود نفسك وعلى كرمك، فسبق درهمك ألف درهم. إذا حققت الإخلاص لله رب العالمين فأنفقوا يا عباد الله في هذه الأيام، أنفقوا، أكثروا من النفقة على الفقراء والمساكين. وفتش يا عبد الله، لا تباعد، فتش في جيرانك، فتش في أقاربك، فتش في إخوتك وأخواتك، أبناء أمك وأبيك، فتش في أرحامك، فتش في قرابتك وتصدق عليهم، فأنت تعلم حالهم. فلا تباعد، فلا تباعد. لو فعلنا ذلك يوشك الله رب العالمين أن يفرج عنا جميعا. فاحرص يا عبد الله على الجود والكرم والسخاء في هذا الشهر العظيم، ولا تستقل صدقة تنفقها وتخرجها لله رب العالمين، فإن الله رب العالمين يربيها لك وينميها لك، فتعاين الأجر العظيم يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. فاحرصوا يا عباد الله في هذا الشهر الذي نتكلم فيه الآن، وسترى أن الأيام ستمضي وتظن أنك ما أن دخلت الشهر حتى خرجت منه. فاحرص على ما ينفعك، واحذر أن تكون ممن رغمت أنوفهم، رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له بسهولة هذا الأمر، بسهولة الطاعة في رمضان وقد صفقت الشياطين. فاحذر شياطين الإنس أن يصدوك عن الله رب العالمين، وأقبل على ربك بأداء الفرائض. فأقرب فأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ما فرضه الله رب العالمين عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه و ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته الحديث ثم أنبه أنه لا يجوز لمستمع الخطبة والخطيب يخطب أن يقوم فيركع ركعتين فهما مردودتان على صاحبهما لأنهما خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطبة ذكر، والله رب العالمين قال: فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا ذكر، فلا يجوز لك أن تمسك بشيء فتسبح أو تصلي أو تذكر أي أذكار أو تقوم فتصلي والإمام يخطب، هذا لا يعد ذكراً، إنما الذكر هو هذه الخطبة التي فرضها الله رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. فعن آتي أنا بشيء جديد من عند نفسي أظن أني أتقرب به إلى الله رب العالمين، فهيهات هيهات، فهذا لا يجوز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك، ونسألك ما قضيت لنا من قول، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.